مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين والله لا يهدي القوم الظالمين مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا

والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله